نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام، وهما الآية 74 و75، بعد قوله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. بعدما دلل جل وعلا على وحدانيته في الخلق والملك والعبادة، وبرهن عن ذلك لكفار قريش، أتى جل وعلا بما صدر من إبراهيم عليه السلام من الاستدلال على وحدانية الله جل وعلا، وذلك أن كفار قريش يزعمون أنهم على دين إبراهيم، فقال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: اذكر لكفار قريش، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، اذكر يا محمد لكفار قريش محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه. فكفار قريش يزعمون زعما خاطئا، إن صدقوا فيما يزعمون فهذه طريقة إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إبراهيم عليه السلام كما جاء أنه ولد في السرب، جاء المنجمون إلى النمرود فقالوا: إن زوال ملكك على يد مولود يولد في هذه السنة. فأمر بقتل كل مولود يولد، وتتبع جنوده المواليد وقتلوهم. ولما أحست أم إبراهيم دخلت، حست بالطلق، دخلت السرب وولدت إبراهيم حتى لا يرى، وخرجت وتركته في السرب. وساق الله جل وعلا له غذاءه من أصابعه الخمس، في كل واحدة نوع من أنواع الغذاء وبقي في السرب تتعهده بين حين وآخر فتجده حي فتعود. فلما شب وترعرع قال لأمه: من ربي؟ قالت: أنا. قال: وأنت من ربك؟ قالت: أبوك. قال: ومن رب أبي؟ قالت: اسكت. فجاء أبوه فأخبرته بسؤال الولد الصغير، فسأل أباه: من ربي؟ قال: أمك. قال: ومن رب أمي؟ قال: أنا. قال: ومن ربك أنت؟ قال: النمرود. قال: ومن رب النمرود؟ فزجره وأسكته. فطره الله جل وعلا على التوحيد. وكما قص الله جل وعلا علينا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. أبو إبراهيم يقول النسابون إنه تارخ بالخاء المعجمة أو تارح بالحاء المهملة. والقرآن يقص علينا أن أباه آزر. وقال ابن جرير رحمه الله: يحتمل أن له اسمين، لأن بعض المفسرين والقصاص قالوا آزر كلمة ذم وسب، يعني يا معوج، وأنها أقسى كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وأبوه تارخ أو تارح. فقال ابن جرير رحمه الله: القرآن يقص علينا أنه آزر، وكذلك السنة ما جاء أن إبراهيم عليه السلام في الحديث الصحيح يلتقي بأبيه في عرصات القيامة وقد اغبر وجهه، فيقول: يا أبتي، ألم آمرك ولم أنهاك؟ فقال: يا بني، الآن مرني وأطيعك. وطلب منه أن ينفعه، فدعا إبراهيم ربه عليه السلام قائلا: يا ربي، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي من أبي الأبعد هذا؟ فمسخ الله الأبذيخ فقال: التفت يا إبراهيم. فالتفت فإذا هو ذيخ متلطخ، فقال الله جل وعلا للملائكة: اقذفوه في النار. فجاء في القرآن العزيز: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وجاء في السنة الصحيحة: يلتقي بأبيه آزر. والذين قالوا إن أباه بغير هذا الاسم، إن آزر هو صنم كان يعبده، وكان والد إبراهيم له حظوة عند النمرود في أنه نجار ويعمل الأصنام ويعمل كذا، وله حظوة، وأنه يسمى آزر نسبة إلى الصنم الذي كان يعبده ويتقرب إليه ويخدمه. والظاهر والله أعلم كما قال ابن جرير رحمه الله وغيره من المفسرين بأن آزر اسم لوالد إبراهيم، لكن يحتمل أنه اسم ثاني أو كنية أو لقب أو غير ذلك. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، استفهام تقريع وتوبيخ، هل يليق أن تعبد هذه التي لا تنفع ولا تضر، لا تستطيع ضرا لو أرادت ولا تستطيع نفعا لو أرادت؟ وجاء أنه وهو صغير كان أبوه يصنع الأصنام فيرسلها مع إبراهيم ليبيعها، فينادي عليها من يشتري من يضر ولا ينفع. أتتخذ أصناما آلهة، هل يليق بك عاقل تعبد لوح أو حجر أو شيء معمول من حديد أو ذهب أو فضة، معمول أنت تعمله بيديك؟ أتتخذ أصناما، تتخذها آلهة تؤلهها وتعبدها وتسجد لها؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك الذين هم على مذهبك وعلى دينك في ضلال مبين، في ضلال بين واضح لا يمتري فيه عاقلان. ما يليق، العاقل ينظر يعبد حجر أو لوح أو أي شاخص لا ينفع ولا يضر، لا يسمع ولا يستجيب، ما يليق بالعاقل أن يفعل ذلك. ومن المشركين من يعبد جمع من التمر، يجعلها كتلة واحدة يسجد لها ويصلي، فإذا جاع أكلها. ومن الأنصار رضي الله عنهم من كان يعبد صنم لوح، فيأتي شباب الأنصار رضي الله عنهم ويأخذونه ويلطخونه بالعذرة لينفروه منه، فيأخذه ويغسله ويطيبه ويقول انفع نفسك ادفع عن نفسك وهكذا. وآخر مرة وجده مقرون مع كلب ميت في حفرة، فعزف عنه وتركه وأسلم رضي الله عنه. فما يليق بالعاقل أن يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يستجيب ولا يسمع. إني أراك وقومك الذين هم على دينك وعلى مذهبك وعلى عبادتك في ضلال مبين، بين واضح جلي لا خفاء فيه. قال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ملكوت ملك السماوات والأرض يعني موجودات السماوات والأرض، فتح الله عليه وألهمه ووفقه وعرف أن كل ما في السماوات وما في الأرض ما يصلح أن يعبد لأنه مخلوق، ألا يتوجه إلى خالقه؟ هذا هو المطلوب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مثل ما فطره الله جل وعلا على أن عرف ربه وحاج والده، عرفه جل وعلا وأطلعه على ملكوت السماوات والأرض ليزداد يقينا، ليزداد بهذا يقين وأوثق أنواع العلم علم اليقين الذي لا يخالطه شك، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فتح له فرأى ما في السماوات إلى حد العرش ورأى ما في الأرض إلى أسفل السافلين. يقال هذه الرؤيا رؤيا بصرية أطلعه الله جل وعلا عليها، ويقال هذه الرؤيا رؤيا علمية، يعني عرفها بقلبه أن كل ما من العرش فما دون ومن الأرض إلى أسفل السافلين كلها مخلوقة لله جل وعلا، والمخلوق ما يصلح أن يكون معبود، وإنما المعبود هو الخالق جل وعلا. فأراه الله جل وعلا ذلك ليحاج قومه على بصيرة، ووفقه الله جل وعلا في المحاجة لقومه بأحسن طريقة كما سيأتي إن شاء الله في قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس برب ولا يؤمن به، ولكن من باب المحاجة لقومه، من باب المحاجة حتى يطلعهم، يقول هذا ربي. فلما أفل قال ما يصلح أن يكون الرب، هل يصلح أن يكون رب وقد غاب؟ الرب لا بد أن يكون مطلع. فلما برز القمر قال هذا ربي، هذا قالوا معنا نعم حسن. فلما أفل قال ما يصلح هذا أن يكون رب. فلما طلعت الشمس قال هذا أكبر، لأن قومه يعبدون الكواكب، الكواكب الشمس والقمر والنجوم. فلما أفلت قال ما تصلح أن تكون رب، وإنما ابحثوا عن رب باق مستمر مطلع. فحاجهم عليه الصلاة والسلام بهذه الحجج البينة الواضحة، إلهام من الله جل وعلا كما ألزمه محاجة أبيه من قبل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ليكون بهذا الإيمان والاطلاع موقن، إيمانه أعلى درجات الإيمان، فأعلى درجات الإيمان هي اليقين. إذا علم المرء علم اليقين لا يخالجه شك في هذا. فقد أخرج البخاري رحمه الله في أفراده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. يقول أكمل الحديث، والحديث فيقول له إبراهيم: ألم آمرك ألم أنهاك؟ فيقول: الآن لا أعصيك. فيسأل إبراهيم ربه تبارك وتعالى ألا يخزيه بأبيه، فيقلب الله جل وعلا الأب ذيخ متلطخ فيقنع إبراهيم عليه السلام. والله جل وعلا حرم الجنة على من مات مشركا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر، وإنما كان اسمه تارح. وقال مجاهد والسدي رحمهم الله: آزر اسم صنم، قلت كأنه غلب يعني كان يخدم هذا الصنم فسمي باسمه، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الآزر الصنم، وأبو إبراهيم اسمه يازر، وأمه اسمها مثلى، وامرأته اسمها سارة، وسريته أم إسماعيل اسمها هاجر. نعم. وقال مجاهد والسدي رحمهم الله: آزر اسم صنم، قلت كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم، فالله أعلم. وقال ابن جرير رحمه الله: هو سب وعيب بكلامهم، ومعناه معوج، وهي أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام. ثم قال ابن جرير رحمه الله: والصواب أن اسم أبيه آزر، وقد يكون له اسمان كمال كثير من الناس، أو أن يكون أحدهما لقبا. يعني بعض القصاص والنساب يقولون اسم أبي إبراهيم تارخ أو تارح، وليس اسمه آزر، وكما يروى عن ابن عباس. ويقول ابن جرير رحمه الله: الصحيح أن آزر هو اسمه، لكن هل له اسمان أو لا؟ لأنه جاء في القرآن وجاء في السنة الصحيحة، فما يجوز أن نرجع إلى قول القصاص أو النساب ونترك ما جاء في القرآن والسنة. نعم. ثم قال ابن جرير رحمه الله: والصواب أن اسم أبيه آزر، وقد يكون له اسمان كمال كثير من الناس، أو يكون أحدهما لقبا، وهذا الذي قاله جيد قوي، والله أعلم. وقرأ الجمهور بالفتح، إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف، وهو بدل من قوله لأبيه، أو آزر يعني بفتح الراء، أنه علم لا ينصرف، وإلا لو انصرف لجر لأبيه آزر، لو انصرف لقيل لأبيه آزري، لأنه مجرور باللام، لكنه اسم لا ينصرف، فهو محله الجر، وهو مجرور بالفتحة، كالأسماء التي لا تنصرف تجر بالفتحة. نعم. قال رحمه الله: أو عطف بيان، وهو أشبه. والمقصود أن إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها، فلم ينتهي، كما قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله، إني أراك وقومك، أي السالكين مسلكك، في ضلال مبين، أي تائهين، لا يهتدون، أي يسلك أين يسلكون، بل في حيرة وجهل. قال رحمه الله: يحتمل أن آزر عطف بيان، ويحتمل أنه بدل، والأول أشبه أنه عطف بيان، وعطف البيان نوع من نوعي العطف، عطف البيان وعطف النسق. ويعرف النحاة عطف البيان بأنه التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه، وعدم استقلاله، نحو: أقسم بالله أبو حفص عمر. فعمر عطف بيان على أبو حفص. والبدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، مثل: مررت بأخيك زيد. والعطف البيان والبدل يتداخلان. نعم. قال رحمه الله: في ضلال مبين، أي تائهين، لا يهتدون، أين يسلكون، بل في حيرة وجهل. وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل سليم. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال ما جاء في سورة مريم. نعم. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته، فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه. كما لأن أباه ربما يكون وعده أن ينظر في الأمر، فكان يستغفر لأبيه عليه الصلاة والسلام، فلما مات أبوه على الكفر والضلال توقف عن هذا ولم يدع له ولم يستغفر له. وانظر كمال قدرة الله جل وعلا، قتل المواليد كلهم من أجل إبراهيم وسلم إبراهيم عليه السلام، كلهم قتلوا خشية خوفا من النمرود أن يكون زوال ملكه على يد واحد من هؤلاء، ومن أراده الله جل وعلا لزوال ملكه سلم، كما حصل من فرعون اللعين قتل كل الأولاد خشية أن ينشأ الولد الذي زوال ملكه على يده، وربى الولد الذي زوال ملكه على يده رباه فرعون وامرأته. قدرة الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. موسى عليه السلام تربى في حجر فرعون، وقتل أولاد بني إسرائيل كلهم خوفا من موسى، وسلم موسى عليه السلام. والنمرود قتل كل الأولاد خوفا من إبراهيم، وتربى إبراهيم بسلامة الله جل وعلا سلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه. كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وثبت في الصحيح أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر: يا بني اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: أي رب، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم انظر ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلخ بذيخ بذيخ فحل الضبع الكبير. نعم. فيقال: يا إبراهيم انظر ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وقوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره. ملكوت السماوات والأرض يقال ملكوت يعني ملكها، ملك السماوات والأرض، والتاء تأتي للمبالغة، ومثله الرغبوت والرهبوت، في الرغبة والرهبة تأتي التاء والواو للمبالغة لتعظيم الأمر. نعم. قال رحمه الله: وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، كقوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. والسماء والأرض وما أودع الله فيهما من المخلوقات آيات عظيمة دالة على وحدانية الله جل وعلا في خلقه ووحدانيته في ألوهيته وأسمائه وصفاته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإنه تعالى جل له الأمر سره وعلانيته، فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق، فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانا، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحقق. وكذلك نري، يعني هل الإراءة هذه والرؤية أهي علمية أم بصرية؟ يعني بصرية بنظر في عينيه، علمية بقلبه، اطلع فتح الله له فاطلع بقلبه على ما في السماوات والأرض. نعم. ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة، كما روى الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك. وذكر الحديث وقوله: وليكون من الموقنين. أن الله جل وعلا إذا أراد لعبده أن يعلمه لقنه علم كل شيء بلا معلم سبحانه وتعالى، فهو يعلم من شاء من عباده من أنبيائه ورسله بما شاء بلا معلم سبحانه وتعالى. نعم. وليكون من الموقنين، قيل الواو زائدة تقديره، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين كقوله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقيل بل هي على بابها أي نريه ذلك ليكون عالما وموقنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.